الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، فإن المتأمل في حال المسلمين في هذه الأيام، وإن الناظر في حال ما يحدث لإخواننا، فالكل يتألم، فالكل يحزن على هذا الاستضعاف الذي يحدث للمسلمين. فإن المتابع والمشاهد والمهتم ليرى مشاهدا يبكي لها دما ويتأثر تأثرا شديدا، وبعد التأثر يأتي السؤال: ما الذي يجب عليه؟ حزن وألم وبكاء وحسرة وهزيمة نفسية وحزن، أم هناك ما يمكن أن أقوم به، أن أؤدي ما علي تجاه إخواننا من المسلمين؟ هل هناك من أمور أستطيع أنا أن أقوم بها نصرة لإخواني؟ سؤال. وأنت تحزن وتتألم تجد أن الله جل وعلا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. لا، هناك شخص: وأنتم الأعلون متى يا رب؟ إن كنتم مؤمنين. إن كنتم ماذا؟ إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إن كنتم مؤمنين تجد أن الله جل وعلا ينادي ويقول: يا أيها الذين آمنوا. ينادي على من؟ على هؤلاء الذين حققوا الإيمان. ماذا نفعل يا رب؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. متى؟ بعد تحقيق الإيمان بالله جل وعلا. هذا ما نحتاجه يا كرام. فإن العداوة إلى الحق والباطل قائم من القديم وقائم إلى أن تقوم الساعة، فليس بالجديد، ولكن الجديد الآن، ألا وهو ما نحتاجه في نفوسنا نحن، النهضة لتحقيق الإيمان الحقيقي بالله، أن نعود إلى الله جل وعلا، أن نتوب إلى الله توبة نصوح، فننتصر على أنفسنا لينصرنا الله على أعدائنا. هذا ما نريد، هذا ما نحتاجه: تحقيق الإيمان بالله، تحقيق تحقيق التوحيد لله جل وعلا، تحقيق الاتباع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى. بعدها قد حققتم الإيمان الذي يترتب عليه النصر لا محالة. انتصر الله، كيف ننصر الله؟ بأن نكون مؤمنين حقا، إيمانا بالله واتباعا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يا كرام، تعالوا لنرى هل النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، في المعارك، في الغزوات، تجده صلى الله عليه وسلم في أول الغزو وفي غزوة بدر، وهو من هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أن الله وعده بالنصر. يقول صلى الله عليه وسلم: ليحقق العبادة لله، ليحقق الإيمان بالله، ليقف بين يدي الله مفتقرا، متذللا، متوجها إلى الله، داعيا الله جل وعلا، يدعو الله بتذلل وافتقار، ببكاء وخضوع وخشوع، ويرفع يديه إلى الله في غاية العبودية، يرفع يديه حتى يصل الأمر إلى أن تسقط عباءة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاجتهاد في الدعاء. ويأتي من خلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يلبسه العباءة ويبشر: يا رسول الله، إن الله مرسل لك وعده، الله وعدك بالنصر، الله وعدك بالنصر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يدعوه: اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم انصر، اللهم انصر. وهو من هو نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قائد الجيش. وهو من هو الذي وعده الله بالنصر ومع ذلك يحقق الإيمان ويحقق العبودية والافتقار؟ السؤال لكل من يتألم، لكل من يبكي، لكل من يحزن: هل نتوجه إلى الله بتحقيق الإيمان، بتحقيق العبودية؟ مفهوم قدام الرسول، قدام التليفون، وتتوجه الى الله في شرف الليل، تصلي وترجو الله. الكل منا يتكلم تحليل استراتيجي وتحليل عسكري وتحليل اقتصادي، ويريد ان تتكلم مع الله، يريد ان تسال الله من فضله، يريد ان نعود الى الله جل وعلا، يريد ان يحقق الايمان. هذا واجب علينا تجاه انفسنا اولا، ثم تجاه اخواننا. فالدعاء باحترام لا نحقر ولا نقلل من شانه ابدا. ولما لا؟ وربنا القائل: ادعوني استجب لكم، وربنا القائل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع. متى نرد؟ اذا دعاني تدعني يا رب فليستجب لي وليؤمن بي. لماذا يا رب؟ لانهم يرصدون الرشاد، النصر، البلاء بالاستجابه لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا كرام، لما تتكلم عن الدعاء كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في صحيحه: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. تغفر له، ونحن لا تسالم لا تشكال تقوم به امرك، قم بما عليك، قم بما تستطيع. وادعو الله جل وعلا يقول الطلب منه هذا كلام طيب وكلام جميل، تمحن للحب وندعو به كثيرا، ولا يجد اثرا لاجابه الدعاء. تعي كثير في الصلوات وفي السجود وفي اوقات الاجابه، ولا يجد اثرا لاجابه الدعاء. فاين المشكله؟ المشكله اننا ربما نقع في امور تكون سببا في منع الاجابه. هو في هناك امور تمنع اجابه الدعاء. نعم، الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران هل قال فاستجاب لهم ربهم اني لا اطيع دعوه داع؟ لا، ولكن قال فاستجاب لهم ربهم اني لا اطيع عمل عامل. الاستجابه كانت مقتضيه بالعمل وليست في الدعاء بعد. فلا بد للدعاء من عمل صالح حتى يستجيب الله جل وعلا. قل صوت الاله ركعتين بعد صلاه الاستجابه، اخرج من جيبك صدقه تصدق بها بعد صلاه الاستجابه. اجمع كل مسلم في حاله توكلت ان تطلب بعدها صلاه الاستجابه. اجلس تسلك في الاستغفار ضد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقل ان القران بعدها يستجيب الله. كذلك فعل الذنوب والمعاصي، فعل الذنوب والمعاصي التي ربما تكون سببا ليس في تأخر الإجابة بل سببا في تأخر الوقت. إذن الذنوب والمعاصي، أي والله الذنوب والمعاصي التي تكون حائلا بين العبد وربه. اتذكرون يا كرام في غزوه احد امر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعه من الصحابه الكرام ان يقفوا على جبل رماه الذي يسمى الان جبل رماه، يقفون عليه ولا يرفعون ايديهم ابدا حتى اذا راوا الصحابه غضبهم قالوا لا يكذبوا، ما يكذبوش ايديهم ابدا باي حاجه من احبابهم. ده امر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل الفصل ضر الصحابه الرماه ان المعركه قد انتهت فلا تكذبوا بدون قصد، لكنه وقع في المخالفه فكان في هزيمه ومقتل اكثر من 70 من الصحابه رضوان الله عليهم. كان في هزيمه بسبب مخالفه واحده لامر من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الان ونحن نصحح الاوضاع نصحح المسار، ونريد النصر من الله تعالى لنتساءل فيما بيننا كل واحد منا عن نفسه، اين نحن من النوادر التي طردنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا فيه، انا فيه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انا فيه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل نرى النبي صلى الله عليه وسلم في امن وقمت انا بمخالفته؟ ده الاثر النصر، ده الاثر الاجابه. فنعود الى هذا السبب من الاسباب أن يخبر من نفسه إلى البعض في الاستجابة. اللهم جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صعب جدا والله. لكن يسأل الحاجة علينا كلام نحن نتكلم في بيتنا مع نفسنا في وقت الصدق في وقت المحاسبة إن أنا أحسن نفسي فأقف على المواقف التي عندي في علاقتي بالله، أقف على المخالفات التي أقع فيها لأوامر الله، أقف على المخالفات التي أقع فيها لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وفا لا تقف عند جنب الثاني بحسب بل يتبعها تصريف البصر في أنني أتوب في أنني أعود إلى الله جل وعلا في أنني أستغفر ربي استغفار وتوبة. نعم الله نعم الله الله الذي أمر على الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المذنبون أيها المصلحون أيها العاصون. لا يأكل حتى لم يكن عشان ما تستصعبش الأمر عشان ما تكونش كده بتكلم الناس اللي هم يصابوا الجمعة لما تمشي كده في الشارع تبقى واحد قاعد على قهوة كم واحد يا لا نايم في البيت ما تمشي يصلي الجمعة وأنت كلمهم. استمع إلى قول ربك وهو ينادي على نفسه أن يتوب يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها لم يقل أيها المسلمون بل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لماذا يا رب؟ لماذا تأمر عبادك المؤمنين بأن يتوبوا؟ ليه يا رب؟ لعلهم يفلحون. من أراد فلاحا في الدنيا قبل الآخرة عليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يعود إلى الله مستقرا دائما منيبا إلى الله. لما تقعد تتفرج على التلفزيون وتقلب كده على الفيسبوك وتجد مشاهد الإمام ومشاهد الأطفال المقطعة المقطعة وقلبك يبكي دما. ثم أصبح بأننا ستتوب إلى الله بأننا سترجع إلى الله وحينما نقول نتوب إلى الله فنقصد بها الذنوب كلها. طب انا عايز اقول انا دلوقتي عايز حاجه عميقه بطريقه عمليه اعمل ايه؟ اولا ان تخلص نيتك لله. يعني ايه؟ يعني تدوم ابتغاء مرضات الله وحده لا شريك له وازاي تتبع عشان خايف من علم الجناح ولا عنادة. انا تركت الذنب لله وحده لا شريك له فقال الله وما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري ومسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له. ما هي نيتك ولا تتوب؟ نيتي ان يتوب ابتغاء مرضات الله ليرضى الله عنه. فان رضي عني ادخلني الجنه فان رضي عني ابعدني عن الله. وماذا ايضا لكي تكون توبه مصلوحه؟ أني أندم على ما صدر مني من الذنب أو المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم تتبع الندم نار يجب أن تكون في قلبه مع فعله للذنب. فكذب بالنار هذه يحرق الذنب. وماذا أيضا أن تقلع عن الذنب؟ كيف نقول أنك تبت وأنك مصدوم وما زلت تفعل نفس الذنب لأرجع عنك أولا؟ وماذا أيضا أن تعزم في قلبك عزما أكيدا أن لا تعود للذنب مرة ثانية؟ استنى أنا بحكاية عملتك وعلمت أن أنا ما أرجعش للذنب ثاني لكن غلبتني نفسي غلبني الشيطان فعدت مرة ثانية ماذا أفعل؟ تبت لله مرة ثانية. طب طيب لو كنت مرة ثانية وهو على قبلته مرة ثانية هذا لا فعل ثم رجع ثم رجع فإن الله لا يمن حتى تمنى أنت ولكن أن تكون مصرا على الكلمة فتقول شبهتك يا قاضي وبكره معاك الإسلام في دار الإسلام خاف خاف خاف ليه؟ خاف إنك ما تعرفش المعارك اللي هيجي لك فيه ملك الموت فما تكونش مصر حتى لا يخدم لك السور على الله بجد اللهم انا نسالك حسن خاتمه فالانسان ما يكونش مصر على فعل الفن ده هو ثالث في خيره الى الله اما لك بنفس الله الشيطان يبادر ان تكون في الله جل وعلا وماذا ايضا يتوب الى الله في وقت يرحم الله فيه التوبه اذا هو في اولاد الله لا يرحم فيها التوبه العامه في وقتين الوقت الاول عند الاصابع عند الموت والوقت الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان للتوبه باعا لا يطلق على المبدا تتركه لشمس المغرب علامه على نفسه وموتها ما دون هذين الوقتين فباب التوبه ورحمة الله وسعت كل شيء ولكن كل ما تقناه في الذنب الذي بينك وبين الله أما إن كان الذنب في حق عبد من العبيد فيشترط شرط عجيب ألا وهو رد المظالم إلى أهلها يعني يعني كل يوم الندب يتعب لكن لو في مصدر حد من الناس لازم تردوه المصدر لازم ميراث اخواتك اللي انت واخده لازم الفلوس اللي انت واخدها الفراغ اللي انت واصل على الناس فيها الاموال اللي عندك للناس مصالح الناس اللي عندك لازم تردها لكن اجمل الاموال الى ظلما وعدوانا وفي اموال اليتامى ودي بتصلي في المسجد وتبكي تبكي في سكات المسجد لبكاء لا دي استشارة أخيه إيه هو؟ إذهب ورد الظلام إلى أهله أبي أنت أنا في الدنيا مع كمال ترد به الظلام مع كمال تستسمع به الناس فبادر قبل أن تأتي يوم القيامة يوم القصر في منامك يوم لا ينفع مالا ولا يرون يقول الظالم ويقول المظلوم يأخذ منها مالا الظالم ويعطوه المظلوم فإن انتهت هذا أيها الله يوم أن يكون في الموت الظالم ما يرضاش لكن إذا كان بسر الجوع وزعش المراس كما أمر الله ليه الآن مع المال وهو مديون للناس مش عايز يسد ليه الآن بسد للناس أقول لك إيه عشان يأتي المستقبل عشان يضرب ولاده أغنياء ظن منهم أن هذا الغنى والثراء سيدخل عليه من الخير والبركة لا والله بل إن مستخدم تأمين مستقبل الأولاد يكون كما أمر الله قال الله وليخشى الذين لو قاموا من خلفهم ذرية من بعد خافوا عليه أيوة رب سيدنا خايفين على ولادنا في الشهوات والشبهات والفتن نعمل ايه؟ فليتقوا الله مين يتقي الله؟ الاباء ولا الابناء؟ الاباء فليتقوا الله وليكونوا قولا سديدا وكان ابوهما صالحا لما كان الاب صالح فأمر يبدأ منك أن فإذا أردت أن تؤمن وتصدر الأولاد أن تكون سببا في حفظ الأبناء وصيام وقيام وقران وصدقات، كلها حسنات انت تعرفه وتجد حسنات لا تعرفه. انا ما عرفتهاش الحسنات دي يكفي ايه؟ تسال فتاتيك اجابه، نعم هذه سيئات قد قمت بها، ولما تبت منها الى الله توبه نصوح الله جل وعلا ابدلها الى حسنات. انظروا الى رحمه الله، رحمه الله التي وسعت كل شيء، فالخالق والخسران هو الذي لا يعظم نفسه لرحمه الله جل وعلا. فما حولنا اليوم باننا نعود الى الله جل وعلا حتى بعدها ان دعوا الله استجاب الله لنا. كذلك من الامور التي تحول بيننا وبين اجابه المعاد الاستعجال، كما جاء عند مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب من احدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. كذلك يا كرام اكل الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نصحه للرجل الذي قال عنه: الرجل يطير السفر، وصفته يا رسول الله اشعل اخضر يمد يديه الى السماء: يا إننا أتبرع في التبرعات وتهدى ولكن كان التبرع بتاعه والصدقه بتاعته عجيبه شويه. لانه ايه؟ في كيس فيه فضه في فلوس مجمده. بقول له ايه ده؟ فكنت من حبوس عمري. قال لي لا والله انا ولادي الصغيرين بنت في ثالثه ابتدائي ولد في اولى ابتدائي. من كل ما بيشوفوا المشاهد اللي بتحصل قالوا لي يا بابا احنا عايزين نعمل حاجه. قالوا لي يا ابني يا بنتي ليه ما بنتي ربنا نتصدر بيها؟ قالوا لي احنا عايزين نتصدر. هو كل واحد منهم جاب الحصاله بتاعته وفضل كل اللي فينا ان الاطفال يتعرفوا ويخرجوا بمصطلح المال كله في نفس الاسبوع يكون اطفال اخرين. طفل يتصدق يريد ان يتصدق بكل ما يملك بألف ريال. طفل اخر مش عن التسليم. طفل اخر صدق ب 100 جنيه. ان الاولاد كلهم تتحرك هذا امر في غايه الاهميه. ان انت بتربي ابنك على ايجابيه ان يتحمل هم اخوانه في اي مكان وهذا ما كان يحفظه الاعداء. كانوا ينظرون دينا مهمشا. كانوا يستهدفون الجيل بحروب في الرابع والخامس يستهدفونه وهم ينام في تلفونات وبالنت وبالالعاب. استهداف حقيقي ان يكون هناك رجل عند الابناء فهذا امر مطلوب. واما نحن يا كرام كالكبار يجب علينا حقا ان ننفق من مال الله بفضل الله جل وعلا. اليوم والان تصل قافله التي خرجت من دنيار بالامس وصلت الان الحمد لله على نهر من اين؟ من اهل رياض الكرام. والله يوم الاربعاء وانا اتفطر بالقافله البيت تاثر تاثرا شديدا بسبب مشهد الا وهو في مشارع الاكل كاتب فول شكل عسل شكل رز ميه مستلزمات طبيه ما شاء الله. وان بعيني تصبر على أكثر إنك نرسل إليهم الأكفان الكفان بجملة ما يرسل فلن ترى أداءك بين يديك في عافيتك. وكان أبناء هناك يقتلون ولا يجدون فأنفقوا مما لله دون الجمعية. إذا ركبت التبرعات الأموال والتبرعات العادية بفضل الله سيكون تخرج من دنيانا كل أسبوع مقابلة. عايز تتبرع أي جمعية رسمية ويدخل نظام رسمي الأوقاف بتجمع تبرعات بتجهة رسمية تاخد نصاب صدقة إني صدقت إني تبرعت صدقت المهمة أن تنفق. ماذا الذي يقبل الله فرضا حسنا؟ إن يحصل للرعيم له أضعافا كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تبادلهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد تشتغل معه كل واحد فقط تداعى على سيد الجسد السهل والهمة. اللهم اغفر لنا كفر عنا يا رب الناس ويسرها لنا في